الواجب من تحقيق الاستدلال بما في غيره من الأحوال ثم المناسب مناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه مع تنابه الذي شرع به الذي شرع من إبعاد مفسدة أو شلب استدلال. وواجب تحكيم الاستدلال. قال إن لم يستكن المناسبة إذا استخرج المجتهد العلة بظهور مناسبتها للحكم كون هذا الوصف علة لظهور مناسبته للحكم واقترانه به وسلامته من القواعد كما تقدم يعني بهذه القيود الثلاثة الأركان الثلاثة يحصل استخراج العلة بالمناسبة لكن لا بد أيضا أن يثبت أنه ليس هناك وصف آخر يشاركه في هذا ليس هناك وصف آخر مناسب مساوي له في المناسبة أو أكثر مناسبة لأنه إذا كان هناك مشارك له في المناسبة لما خصصت هذا بالتعليل دون ذلك ترجح غير مرجح مستحيل واجب التحقيق والاستقلال تحقيق أن هذا الوصف مستقل بالمناسبة لا يشاركه غيره في ذلك نعم بنفي غيره من الأحوال أي الأوصاف أي ليس هناك وصف آخر يشاركه في المناسبة ولم يكن يجوز تعدد العلل تعدد العلل لم نقل انه يجوز لكن هو اذا كان هناك وصفا مناسبا يمكن ان يكون كل ما وصف عله مستقله وان تكون العله مجموعهما عضو عله مركبه فلا بد من الدليل على شيء من ذلك على كل حياته ان تثبت واحدا بعينه لماذا اثبت صلاحيه التعيد دون غيره نعم ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اتنا به الذي شرع هذا شرع فيه تعريف المناسب ما المناسب المناسبة الوطن الموافقة ملائمة نقول هذا الثوب يناسب هذه العمامة معناه يلائمها والمناسب في الاصطلاح هو الوصف الذي يدرك العقل من ترتب الحكم عليه حصول مصلحة أو درء مفسدة ثم المناسب على الوصف هو الذي تضمن ترتب الحكم عليه ترتيب الحكم على الوصف يتضمن ما يعتني به الشارع وعناية الشارع بجلب المصالح ودرء المفاسد جلب المصالح أو تكميلها أو درء المفاسد أو تقليلها والمصلحة اللذة أو وسيلتها والمفسدة الألم أو وسيلته وكلاهما يكون دنيوية ويكون أخروية نعم ويحصل القصد بشر الحكم شكا وظنا وكذا بجلي لا هذا شرع المعرفة المناسبة شرع في تقسيمه للمناسب تقسيمات باعتبارات مختلفة ينقسم أولا باعتبار حصول المصلحة المقصودة من شرع الحكم وترتيبه عليه إلى مصلحة حاصلة ظنا أو شكا أو وهما أو يقينا وينقسم باعتبار ثاني باعتبار نفس المصلحة الحاصلة وينقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني وسيتكلم عليه وينقسم أيضا باعتبار ثالث إلى أربعة أقسام باعتبار اعتبار الشارع اللي هو عدم اعتباره إلى أربعة أقسام مؤثر وملائم وغريب ومفسد وسيتكلم عليه لأن هذا الشرع هنا في التقسيم الأول وهو باعتبار حصول المقصود من ترتيب الحكم عليه مصلحة المقصود ترتيب الحكم عليه هل هي حاصلة شكا شكا شرعي حد الخمر المصلحة من شرع هذا الحكم وترتيبه على الوصف والإسكار هو الانزجار عن الشرب صونا للعقول وهي مصلحة حاصلة شكا فقط إذ بعد شرع الحد أحجم كثير من الناس عن الشرب لكن بقي كثيرون أيضا يشربون فهمت فالمصلحة حصلت شكا فقط يعني بحسب الظاهري استواء المقدمين والمحجمين بعد شرع الحد نعم وقد تكون مصلحة حاصلة ظنة معناها صار الغالب حصول المصلحة كشرع حد القصاص ولكم في القصاص حياة المسرح المقصود منه هو الزجاج عن القتل، ولا شك أنه بعد شرع حد القتل صار القتل قليلا من نسبة ما كان عليه، لأن الغالب أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل سيقتله ينزجع عن القتل. نعم، لكن مع ذلك باقي من لا يوالي، يشفي غيظه وإن أدى ذلك إلى قتله. نعم، وكذب الجزمة، وقد تكون المصلحة حصل الجزمة كالبيع، المقصود منه حلية الانتفاع، وهذا كل بيع يحصل منه، ينتفع البائع بالثمن وينتفع المشتري بالمهمون. نعم.